شاغل بالي هواك، تعب قلبي معاك، فاكر قال هنساك دي ليالي عايشة بفكر فيك، شايفة الدنيا عليك وإزاي هنساك. Hey!